بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل دروسنا بتوفيق الله في أحكام الدعاء وآدابه وما يتعلق بذلك من مسائل. ودرسنا اليوم هو في الوقوف مع بعض أدعية الأنبياء والرسل وتضرعهم إلى الله تبارك وتعالى. وأدعية الأنبياء والرسل كثيرة، قص الله عز وجل علينا في كتابه الكثير منها، ولكن نقتصر على بعض النماذج للوقوف عندها وما تضمنته من فوائد. من هذه الأدعية دعاء آدم عليه السلام لما وقع في الخطيئة وأكل من الشجرة التي نهاه الله عز وجل عنها وعاتبه الله عز وجل على ذلك، فتوجه إلى الله عز وجل بهذا الدعاء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا دعاء عظيم، وهو متضمن التوبة ومتضمن الاستغفار مع الاعتراف بالذنب. استفتح هذا الدعاء بقوله ربنا، والرب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ولا يطلق معرفا إلا على الله، وأما إطلاقه مضافا فيطلق على المخلوقين، يقال رب الدار ورب الحديقة بمعنى صاحب. وأما إذا دخلت الألف واللام والتعريف على الرب فإنه لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى. قول آدم عليه السلام ربنا، هذا دعاء وتوجه إلى الله عز وجل باسم الرب، ودعاء الأنبياء أكثر ما يكون بهذا الاسم كما سيأتي. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هنا اعتراف بالتقصير وبظلم العبد لنفسه، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المعروف بسيد الاستغفار، قال أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. اعتراف لله بالنعمة واعتراف من العبد بالذنب والتقصير، فهو تضرع من جهتين: من جهة الطمع في فضل الله وجوده وكرمه، وتوسل لله عز وجل بحال ذلك العبد المقصر أنه يعترف بتقصيره. قال ربنا ظلمنا أنفسنا. لو قارنا بين معصية إبليس ومعصية آدم، آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وإبليس ما استغفر، قال ربي بما أغويتني، قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فأضاف الغواية لله، قال أغويتني، وما قال غويت، وما قال ظلمت نفسي. وآدم أضاف الظلم لنفسه والمعصية لنفسه، وذريته من تشبه بأبيه آدم يعترف بذنبه، ومن حاد عن هذا الطريق ولم يعترف بالذنب فقد يكون متشبها بإبليس والعياذ بالله. ولهذا زعمت طائفة من الطوائف أن العبد مجبور على معصيته كما يقول ذلك الجبرية. ولهذا قال شيخ الإسلام في طوائف المخالفة في باب القدر، قال منهم إبليسية فهؤلاء الذين تشبهوا بإبليس بإضافة المخالفة إلى الله عز وجل قال أغويتني، والله لا شك أنه قدر الذنب على العبد، لكن العبد لا يحتج بالقدر على الذنب. قال العلماء يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج به على المعائب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فأضاف الذنب لنفسه، وسيأتي هذا في دعاء الأنبياء. قول آدم ربنا ظلمنا أنفسنا، وهذه أول مراتب التوبة وهو الاعتراف بالتقصير، وهذا شيء معلوم لدى حتى الناس، من ظلمك وأخطأ عليك فلو بادر بهذه الكلمة قال أخطأت عليك يعد هذا اعتذار عند الناس، لأنه يعلن أنه قد قصر وأنه قد تجاوز حده في معاملة الغير. فقول آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا، لاحظوا في قوله ظلمنا أي الظلم وقع منا، ولم يقل ظلمنا ربنا، لأن الذنوب لا تضر إلا العبد، ولهذا العاصي هو ظالم لنفسه، والله عز وجل غني حميد. يقول الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ثم يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالعبد في الحقيقة هو ظالم لنفسه، لأنه يجني على نفسه، فالناس يغدون، فمعتق لنفسه وموبقها. قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال العلماء دسها بالذنوب والمعاصي. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا حال المستغفر، هذا حال آدم التائب، ثم توجه إلى الله بقوله وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حاله أنه ظالم لنفسه، ثم توجه إلى الله، لا مخرج لنا من هذا الظلم ولا نجاة لنا من هذا الظلم إلا بمغفرتك ورحمتك، وإن لم تغفر لنا هذه الخطيئة وترحمنا وتتوب علينا وتتجاوز عن هذه الزلة لنكونن من الخاسرين. وهذا بيان مآل النتيجة ومآل العاقبة التي يفضي إليها المذنب إن لم يغفر الله عز وجل ويرحم. كل مذنب إن لم يغفر الله ويرحمه فهو من الخاسرين، الخسارة خسارة الجنة وخسارة الأهل والأولاد الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. كيف يخسر الرجل نفسه وأهله؟ أهل الجنة إذا دخلوا الجنة جمعهم الله عز وجل في أعلى درجة رجل منهم، هذا من كرم الله، الجنة درجات، فأعلى درجة لأحد هؤلاء البيت يرفع غيرهم لها ولا ينزل الذي ارتفعت درجته عن منزلته، وهذا من جود الله وكرمه. فهؤلاء كسبوا أنفسهم وأهلهم في الجنة، وهؤلاء الذين دخلوا النار والعياذ بالله خسروا أنفسهم وأهلهم. فالخسارة عظيمة، ليست خسارة صفقة تجارية أو خسارة عقار، وإنما هي الخسارة الأبدية والعياذ بالله. وإذا يقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، هذا الخطاب لمن؟ لهذا النبي الكريم ويخبر الله أنه خاطب بها كل الأنبياء والمرسلين قبله: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذه الخسارة العظيمة هي مآل وعاقبة كل من حاد عن دين الله، لكن هناك خسارة دون خسارة. فمن دخل النار بالمعاصي والذنوب التي لا تخلد في النار خسر دخول الجنة ابتداء وعوقب بدخول النار، وقد يخسر بعض أهله فلا يدخلون الجنة والعياذ بالله. وأما الخسارة الأبدية العظيمة هي دخول النار بالكفر والشرك وحبوط العمل والعياذ بالله. ولهذا آدم يتضرع إلى الله عز وجل بهذا التضرع. لاحظوا هذا الدعاء مع اختصاره كم فيه من الفوائد: اعتراف بالذنب واعتراف بظلم العبد لنفسه، ثم يبين أنه لا خلاص له ولا مخرج له من ذلك إلا بمغفرة الله: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بظلمنا لأنفسنا. وهذا دليل أن الجزاء الذي جعله الله عز وجل لهذا المذنب ولهذا العاصي أنه جزاء مستحق، فلم يضف الخسارة لله، يقول جعلتنا من الخاسرين، وإنما قال لنكونن من الخاسرين، يعني نحن الذين خسرنا، مثل ما يقول الرجل في التجارة خسرت التجارة، ما يضيفها إلى غيره، هو الذي خسر، لومه على نفسه. وآدم يقول لنكونن من الخاسرين، وهذا حال كل مسلم من الأنبياء والرسل، أن الله إن لم يعفو فالإنسان خاسر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. من أدعية الأنبياء دعاء نوح عليه السلام في قوله لما غرق ابنه مع الغارقين، وكان الله عز وجل أمره بأن يحمل في هذه السفينة من كل زوجين اثنين، قال: وأهلك إلا من سبق عليه القول. فلما غرق ابن نوح قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أدب عظيم، لم يقل: يا ربي قد أخلفت وعدي، وإنما تضرع لأنه يرى أن الله وعده بنجاة أهله. وفي قول الله عز وجل إلا من سبق عليه القول، في هذا جواب على سبب غرق ابن نوح وأنه ممن سبق عليه القول. قال ربي، هنا أيضا تضرع لله عز وجل باسم الرب، إن ابني من أهلي، لأنه قال أهلك وهذا ابنه، قال إن ابني من أهلي، والله عز وجل بكل شيء عليم، لكن تضرع ببيان حال الداعي، كما سيأتي أيضا في دعاء الأنبياء أنهم يذكرون حالهم مع علم الله به. وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وعدك لا يخلف وأنت أحكم الحاكمين لو لم يحصل وعد. فأجابه الله عز وجل، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ما هو جواب نوح؟ ليس هناك جدل وليس هناك مراجعة، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، كما قال آدم. انظروا إلى هذا اليقين ابنه من صلبه. ثم يقول الله عز وجل إنه ليس من أهلك. لو كان يعني غير هذا النبي لربما استشكل هذا الأمر، ومع هذا سلم، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا شاهد دائما نذكره، أن المسلم إذا جاء الوحي لو كنت ترى الشيء بعينك على غير ما جاء به الوحي فكذب البصر وكذب العقل وصدق الوحي. الوحي لا يمكن أن يأتيه الخلل بوجه من الوجوه. ولهذا أذعن نوح واعترف، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وانتفع بهذه الموعظة في قول الله عز وجل إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ثم استغفر من هذا الأمر، قال وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين كما قال آدم. وهذا فيه التعليم لنا أن ندعو الله بهذا الدعاء، وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. كل مسلم هذا حاله، إن لم يغفر الله عز وجل ويرحم فالإنسان هالك. من النماذج العظيمة من أدعية الأنبياء دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام في قوله رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لاحظوا دعاء إبراهيم ربي، آدم قال ربنا، ونوح قال ربي، وإبراهيم قال ربي، وهذا الاسم قيل أنه هو الاسم الأعظم، فأكثر دعاء الأنبياء بهذا الاسم ربنا ربي، لأن هذا مقام الربوبية، والرب هو المتصرف في خلقه بالإعطاء والمنع وبالمغفرة والرحمة، فيتوجه إليه في هذا المقام بهذا الاسم العظيم، ربي اجعل هذا البلد آمنا. هذا البلد هو مكة. آمنا، الأمن هو عدم الخوف، وهو أن يأمن الناس على أعراضهم وعلى دمائهم وعلى أنفسهم. هذا دعاء من الخليل للبلد. ثم قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني، قال العلماء معنى واجنبني يعني اجعلني في جانب من هذا الأمر، وقالوا كل أمر جاء فيه واجتنبوا كذا فهذا أبلغ من أن يقال دعوا كذا، لأن المجانبة هي الترك مع الابتعاد، كما يقول الرجل يقول تجنب هذا الطريق يعني ابتعد عنه، ولا يقول لا تسر في هذا الطريق. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا خليل الله يسأل الله عز وجل ماذا؟ هل يسأله الدرجات العالية في الجنة؟ هل يسأله القصور في الجنة؟ يسأله أصل الدين. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بعض المسلمين الآن في غفلة من هذا الأمر، حتى إذا ما وعظ الناس في التوحيد وحذروا من الشرك بعض الناس يقول كأننا وقعنا في الشرك، لماذا يكثر من التحذير من الشرك؟ هذا أمر خطير عندما يخفى على بعض المسلمين خطورة الشرك. ولهذا قال العلماء في النفاق وكذا الشرك، ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. فالأنبياء يخشون من الشرك. قول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن نعبد الأصنام وهو خليل الله. من الآن الذي يدعو منا أو دعا يوما قال ربي جنبني عبادة الأصنام؟ بعض الناس يظن خلاص نحن سلمنا على التوحيد وعلى الإسلام، فالحي لا يأمن الفتنة ولا يقول أنا أعرف الشرك لا أقع فيه. هدايتنا بيد الله، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. وهذه في أذكار الصباح، في كل يوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يوسف يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالإنسان محتاج أن يتوجه إلى الله عز وجل بأن يثبته على أصل الدين، وأن يجنبه عبادة الأصنام، وأن يجنبه الشرك والنفاق والكفر، ثم يبين الحكمة من ذلك: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. أن هذه الأصنام أضلت كثيرا من الناس، وهذا فيه تنبيه لطيف: إذا كثر الضلال فينبغي الإنسان أن يخشى على نفسه، لا تقل هلك الناس وأنا بعيد عن الهلكة وعن أسبابها. ينبغي الإنسان يخاف إذا هلك الناس وكثر الهلاك بسبب من الأسباب، فالإنسان يخشى على نفسه. ليس بينه وبين الله عهد أن يثبته على الدين. قال: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ثم قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. من تبعني على التوحيد والإسلام فهو مني، وهذا دليل على أن أتباع الرجل منه وعلى طريقه. ومن عصاني ما قال عذبهم، وهذا فيه رحمة من الخليل، قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هذا كما ذكرنا هو بيان الحال، مع أن الله عز وجل عليم بعباده، لكن هنا يتضرع إلى الله عز وجل بحاله: ربنا إني أسكنت من ذريتي. ولا الذرية هنا الذي أسكنه هو إسماعيل، بواد غير ذي زرع، وهو مكة. وإنما قال بواد غير ذي زرع لأن الوادي إذا كان فيه زرع فإن الناس سيقطنون هذا وينتفع بعضهم ببعض وتستمر الحياة، لكن واد غير ذي زرع يعني ليس فيه زرع، فهذا يخشى على أهله أو من ينزل هذا الوادي من الهلاك. عند بيتك المحرم، لماذا أنزله في هذا الوادي الذي ليس فيه زرع؟ طلب الجوار. عند بيتك المحرم، ثم بين الحكمة لماذا أتى بهم إلى هذا الوادي: ربنا ليقيموا الصلاة، ليقيموا الصلاة. وهذا دليل فضل المجاورة في مكة والمدينة والمساجد المفضلة. ثم لما كان الناس لا تستقيم لهم الحياة إلا بمن يجاورهم من بني جنسهم، فإن الناس يقضي بعضهم حاجات بعض، قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فإذا جاء الناس وقطنوا هذا المكان انتفع بعضهم ببعض. ثم قال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وارزقهم من الثمرات، واد غير ذي زرع، ويقول وارزقهم من الثمرات، هذا دليل حسن الرجاء بالله، وأن الأنبياء والرسل على حسن ظن بالله، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. ثم قال: لعلهم يشكرون. إذا ما رزقتهم لعلهم يشكرون، وهذا دليل على أن من رزقه الله وجب عليه الشكر. ثم قال: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. تضرع عظيم، يعني أدعو بهذا الدعاء وأذكر السبب لكونه أتى ببعض ولده في هذا المكان، ويذكر يقول: ربنا ليقيموا الصلاة. هذه الإرادة، هذه الحكمة. ثم يقول: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، يعني ما نعلنه وما نخفيه في قلوبنا، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ليس هذا فقط، وهذا دليل على أنه لما تضرع وقال إني أسكنت بواد من ذريتي بواد غير ذي زرع، يعني أني لا أخبرك يا رب وأطلعك على أمر يخفى عليك، ولكن من باب التضرع. قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم يثني على الله بما هو أهل، يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. هذه الذرية إنما رزقها بالدعاء، دعا الله عز وجل فرزقه الولد على كبر، وتعجبت زوجته أن ترزق الولد على كبر، وهذا دليل على قرب رحمة الله. لا ييأس العقيم ولا ييأس الرجل الكبير ولا المرأة الكبيرة، يقول فات سن الإنجاب، رزق الله الذرية لمن يقال أنه عقيم وأن فات سن المرأة سن الإنجاب. إن ربي لسميع الدعاء، سميع بمعنى مجيب، وهذا كقول كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وقل يسمع، بمعنى يستجب لك. قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، دعاء عظيم، رب اجعلني مقيم الصلاة. هذا الخليل يسأل الله أن يجعله من مقيم الصلاة، لا تقول أنا محافظ على الصلاة، اسأل الله أن يوفقك لإقامة الصلاة. ومن ذريتي، أي اجعل من ذريتي من يقيم الصلاة. ربنا وتقبل دعاء، وتقبل دعاء، وقبول الدعاء متضمن الإجابة، وهذا فيه تنبيه على أن الدعاء إذا قبل فالله يستجيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نحن دائما نقول لا نشك في الإجابة، لكن الشك في الدعاء، هل دعونا الله؟ ولذا إذا قال ربي تقبل دعاء، ربي تقبل دعائي، فإن الله إذا قبل دعاءه أجابه، لأن الله تكفل بإجابة الداعي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ربنا وتقبل دعاء، لاحظوا الاسم، ربي اجعل هذا البلد، ربنا ليقيمه، ربنا إني أسكنت، إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة، ربنا وتقبل دعاء، كل التوجه إلى الله بهذا الاسم العظيم، باسم الرب. ثم قال في آخر دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي. ثم إن الله نهى عن الاستغفار لأبيه لأنه مات عن الشرك، كما نهي النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار للمشركين المنافقين. ولهذا من الأصول المقررة في الدين أنه لا يجوز الاستغفار لمشرك، وإنما الاستغفار للمسلمين، والمسلم مهما بلغ من الذنوب لا يقال أنه لا يستغفر له، ولهذا تشرع الصلاة والدعاء لكل من مات من المسلمين مات على الإسلام. وبعض الناس يظن أن العاصي والفاجر والمسرف على نفسه بالذنوب أنه لا يجوز أن يدعى له، هذا غير صحيح، بل قال العلماء المقصر أحوج للدعاء من غيره، أما الذي يمنع من الدعاء له هو المشرك. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، هذا دعاء الخليل، أنتم أيها المؤمنون دخلتم في هذا الدعاء. استغفر إبراهيم، استغفر محمد صلى الله عليه وسلم، استغفر الأنبياء والرسل، استغفر الملائكة، وكل مؤمن الآن يدعو ويشرك المؤمنين في دعاء رب اغفر لي وللمؤمنين. فهذا دليل على فضل الإيمان، من حققه فهو على خير عظيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، لأن أحوج ما يكون الناس للمغفرة عندما يقوم الحساب، وعندما يقوم الحساب هو حساب الناس يوم القيامة، يحاسبهم الله عز وجل على مثقيل الذر من الحسنات والسيئات، فلو أخذ الله عباده بالعدل لهلكوا، ولكنه يغفر ويرحم ويتجاوز، وجعل الأسباب الكثيرة المكفرة للذنوب. وإلا فلو أخذ العبد بعمله لهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. فالجنة لا تنال بعمل، ولا يقول الإنسان أنا أيأس من دخول الجنة لأن عملي قليل. الجنة ما تنال بعمل، وإنما بفضل الله. قال بعض السلف: دخول الجنة برحمة الله، والمنازل بالعمل. منازل التي ينزلها الناس في الجنة، وفي الجنة 100 درجة أعدها الله لأهل الطاعة، يتفاوتون في هذه المنازل بأعمالهم. وأما دخول الجنة فهو بفضل الله ورحمته. نتوقف عند هذا القدر، ولنا بقية لهذا الدرس إن شاء الله غدا فيما يتعلق باستكمال أدعية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: نريد منكم أن توضحوا لنا دلالة قوله عز وجل إنه ليس من أهلك، دلالتها على عقيدة الولاء والبراء. نعم، قول الله عز وجل إنه ليس من أهلك، قال المفسرون لا يعني ذلك أنه ليس من صلبه، ليس من أبنائه. وقالوا أن الأنبياء معصومون من أن تزني امرأة نبي، لأن الله إذا كان يعصم المؤمن من أن يدخل في نسله ما ليس منه، والمؤمن يعصم حتى في ذريته، فكيف بالأنبياء والرسل؟ ولكن ولهذا قال بعض المفسرين في بعض الأثار: ما خانت امرأة نبي، يعني في العرض. ومعنى قوله ليس من أهلك أي ليس على دينك، لأن إبراهيم قال: فمن تبعني فإنه مني. ويقال للرجل إذا تبعه يقال: أنت مني. فهذا معنى أنه ليس من أهلك أي أنه ليس على دينك، وليس معنى ذلك أنه ليس من أبنائه. ولهذا ما أنكر الله عز وجل قول عليه: إن ابني من أهلي. ونوح يعلم أنه ابنه، لكن الذي كان عليه الصلاة والسلام خفي عليه أنه لما فارق دين أبيه لم يدخل في أهله الذين وعد الله عز وجل بنجاتهم. وأما أثر هذا في الولاء والبراء، هذا دليل على أن الرجل إذا فارق دين أبيه فإنه يجب عليه أن يتبرأ منه، وأن لا ينافع عنه، ولا يحاول منع العقوبة عنه، وإنما يقوم بدين الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعمامه الذين ماتوا على الشرك كأبي لهب ما نافح عنهم، وأبو طالب كان معينا للنبي صلى الله عليه وسلم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته، لما مات على الكفر فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له، وإنما أخبر أنه يخرجه من دركات النار السفلى إلى ضحضاح منها. قالوا: لأنه كان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القرابة فأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت فيه سورة المسد وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فلا تنفع القرابة. والد إبراهيم الخليل في نار جهنم، وعم إبراهيم وعم النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله في نار جهنم أعمام. هذه عبرة لنا ومواعظ، أن هذا الدين لا ينال بنسب، فلو كان بنسب لكان أسعد الناس به، أقرب الناس للأنبياء، لكن هذا منة الله يمن على الرجل البعيد الذي ليس له نسب. ولهذا قريش لما رأوا من يدخل في هذا الدين من الحبشة ومن الروم ومن فارس ومن الضعاف استنكروا هذا، قال: كيف هؤلاء يدخلون هذا الدين ونحن السادة ونحن الأشراف؟ فأراهم الله العبر أن فضل الله يؤتيه من يشاء، يمن على من يشاء. ولهذا لا تقول هذا ابن العالم ابن الشيخ ابن فلان، هذه هداية من الله، ينتفع من العالم أبعد الناس، وقد يحرم الانتفاع به أقرب الناس إليه. وقال العلماء إن أزهد الناس في العالم أهله، أهل العالم أزهد الناس فيه. فهذه عبر ومواعظ أن الفضل بيد الله والهداية بيد الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن نقول ربي أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم أو بحق ما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يجوز أن يقول الله مني أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم. حق النبي صلى الله عليه وسلم ينفعه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم والخليل كلهم يتضرعون إلى الله: ربنا ظلمنا أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. فمن الذي له حق على الله؟ ثم لماذا أن تترك أعظم وسيلة وهي رحمة الله ومغفرة الله تتعلق بحق فلان وفلان؟ ما هناك أرجى في نجاة العبد لا الشفاعة ولا غيرها من رحمة الله. الشفاعة السبب صحيح، ما تنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر من هذه الأمة ويشفع في هذه الأمة، هذا سبب ما ينكر، لكن رحمة الله أوسع، كما جاء في الدعاء: اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي. ومما يدل على هذا أن الله عز وجل يقول يوم القيامة بعد أن يشفع الملائكة وتشفع الرسل والأنبياء، يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع المرسلون وشفع النبيون وشفع الصالحون ولم يبق إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. هؤلاء انقطعت دونهم الشفاعة، ما خرجوا بالشفاعة، ليعلم الناس أن رحمة الله أوسع من كل شيء. ولهذا توسل الأنبياء كله بالربوبية بالرحمة، ما سألوا بحق فلان وفلان. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل الله بحق إبراهيم، وهذا أبو بكر الصديق ما سأل الله بحق محمد، فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها ما سألت الله بحق محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا جهل. سأل الله بأسمائه وصفاته، وهذا التوسل ذكر العلماء أنه بدعي لا يجوز. لا تتوسل بحق فلان وفلان، ليس لأحد من الخلق على الله حق إلا ما أوجب الله على نفسه. ثم إن جاه النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عظيمة عند الله ما تنكر، ومن أنكر ذلك يخشى على أصل دينه، لكن ما يجوز لنا أن نسأل الله بغير ما شرع الله لنا أن نتوجه إليه فيه من الأدعية. وأعظم دعاء الأنبياء وأكثر دعاء الأنبياء هو التوسل إلى الله بأسماء وصفاته. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نجمع بين الآيتين الأولى في سورة النساء قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم الآية، وبين قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة؟ وش وجه الإشكال؟ يعني هنا قال فامسكوهن في البيوت، يعني ما ذكر الحد. إيه هذا، نعم هذا منسوخ. أنا كان في بداية الأمر أن الزانية والزاني يحبسان في البيت إلى أن نزل الحد واستقر الحد بأن المحصن يرجم وغير المحصن أنه يجلد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الدعاء لبعض الفرق الضالة كالخوارج بالهداية؟ الهداية أدعو حتى لليهود والنصارى، الدعاء بالهداية يجوز من محبة الله، أن يتمنى المسلم يعني ما يطلع النهار ولا يأتي المساء إلا والناس آمنوا كله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض الكفار، قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. الدعاء بالهداية جائز، لكن الدعاء بالمغفرة لا يجوز أن تدعو لكافر بالمغفرة. أما الهداية لا بأس أن تقول: اللهم اهدي الخلق، اللهم أتي بهم، لأنك إذا دعوت الله لكافر أن يسلم وأسلم لك أجر هدايته. وهذا لا يمنع منه، لأن الهداية أن يهديه للإسلام، لكن لا يجوز أن تستغفر له وهو في حال الشرك. والفرق الضالة التي على الإسلام من باب أولى أن يدعى لها، يعني المبتدع والضال والفاسق والعاصي كلهم يدعى لهم بالهداية، بل المسلم يدعى له بالمغفرة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيهما أفضل، الدعاء بما يناسب الأسماء الحسنى كان يقول في التوبة يا تواب تب عليه، أم يجمع إلى ذلك اسم الرب فيقول يا ربي يا تواب؟ الرب يجمع هذا كله، ولهذا يلاحظ أن أكثر دعاء الأنبياء لو أدخلت كلمة ربي في دعاء الأنبياء تجد عام دعاء الأنبياء بهذه الكلمة ربنا ربي، لأن مقام الربوبية مقام عظيم ويدخل فيه كل معاني الصفات، لأن الرب هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي يغفر، هو الذي يرحم، فهو دعاء جامع. لكن لا بأس أن أقول ربي إنك غفور رحيم فاغفر لي وتوب علي وهكذا، يعني لا بأس أن يجمع بين أسماء الله عز وجل، وكلما تضرع إلى الله بأسمائك كلما كان أرجى في الإجابة. ويقول: هل إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام كانا في عصر واحد؟ نعم، هذا كما قص الله عز وجل علينا، وأن لوط أنه هاجر قال إني مهاجر إلى ربي، فلوط هو عم إبراهيم، والله قص علينا قصة يعني لوط، وأن لما جاءت الملائكة بعذاب قوم لوط فقال إبراهيم إن فيهم لوط، فدل على أنه في عصره وهو عمه ولكنه رسول، وإبراهيم الخليل يعني أفضل منه، ولوط هو عم إبراهيم. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.